محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويشترط في القاضي 10 صفات، كونه بالغا عاقلا، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق أن تعرفنا على بعض الأحكام المتعلقة بالقضاء والحاجة إليه، ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفات القاضي، وقال: ويشترط في القاضي 10 صفات، كونه بالغا عاقلا. يشترط في القاضي أن يكون بالغا، فلا يصح تولية من دون البلوغ، ولا بد أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصلح لأنه مولا عليه. قال: لأن غير المكلف تحت ولاية غيره، فلا يكون واليا على غيره. فالصبي والمجنون مولا عليهما وتحت ولاية غيرهما، فلا يكونان أولياء لغيرهما لفقدهما الأهلية. ذكرا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومن صفات القاضي أن يكون ذكرا، فلا تصلح المرأة أن تكون قاضيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة ناقصة عقل ودين، ولا تصلح لقيادة، ولا تصلح أيضا لولاية قضاء وحكم، مهما كانت من العقل والرزانة والاتزان، إلا أنها لا تصلح أن تتولى قيادة الأمة والقضاء والفصل في الخصومات. حرا، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده. من شروطها والشرط الرابع أن يكون القاضي حرا، فلا يصلح أن يكون عبدا، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده عن حقوق الولاية، فلا يصلح أن يكون وليا فيها. مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة. لا بد أن يكون القاضي مسلما، فلا يصلح أن يكون القاضي غير مسلم، لأن مطلب تحقيق القضاء هو العدالة، وغير المسلم منتفية فيه العدالة. عدلا ولو تائبا من قذف، فلا يجوز تولية الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. أيضا من شروط القاضي أن يكون عدلا، فالفاسق لا يصلح لولاية القضاء، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا بد أن يكون القاضي عدلا. قال: ولو تائبا من قذف، يعني لو أنه قذف إنسانا وتاب، فإنه يصلح أن يولى. سميعا، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. يشترط في القاضي أن يكون سميعا، بمعنى أن حاسة السمع عنده سليمة، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، فاشترط فيه أن يكون يسمع لأجل أن ينظر فيما سمع، ويبت ويحكم فيما يقوله الخصمان. بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه. قال: بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه. وهذه صفة كمالية، وليست شرطا عند كثير من أهل العلم، لأن البصر لا يفقد القاضي شيئا من التعرف على الحكم، ولا ينقصه شيئا من التعرف على سماع الدعوة، ولا يفقده شيئا من النظر فيها. فلهذا يرى كثير من أهل العلم عدم اشتراط البصر بالنسبة للقاضي، وهذا هو الواقع والمشاهد، أن كثيرا من فاقد البصر تولوا القضاء ونجحوا فيه نجاحا تاما. متكلما، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يشترط أن يكون متكلم، فلا يصلح الأخرس أن يكون قاضيا، لأن القاضي يحتاج إلى أن ينطق بالحكم، والنطق بالحكم لا بد أن يكون من متكلم، فإذا كان أخرس فإنه لا يستطيع أن يعبر عما ظهر له من المستحق من المبطل. ولأن جميع الناس لا يفهمون إشارته. مجتهدا إجماعا ذكره ابن حزم قاله في الفروع، يقول أن يكون مجتهدا هذا شرط ذكره المؤلف وهو المشهور في المذهب، بمعنى أن يكون الإنسان الذي يتولى القضاء من أهل الاجتهاد. أما إذا كان الاجتهاد في النظر في القضية والفهم لفحوى كلام الخصوم فهذا مطلوب من كل قاضي. وأما أن يكون مجتهدا في مسائل العلم فإن هذا بعض أهل العلم لا يرى اشتراطه، لأنه يترتب عليه تعطل الأحكام، لأن المجتهد يقل في بعض الأزمنة، أو قد لا يوجد في بعض البلاد ويوجد في بلاد أخرى. فاشتراط أن يكون مجتهدا فيه نظر. وبعض أهل العلم قال المراد بالمجتهد هو أن يكون عنده القدرة على النظر في القضية وفهم كلام أهل العلم فيها. ولو كان مجتهدا في مذهبه المقلد فيه لإمام من الأئمة، فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه. قال ولو كان مجتهدا، وكلمة لو إذا جاءت فإنها تشير إلى الخلاف القوي في المسألة. قال ولو مجتهدا في مذهبه المقلد فيه لإمام من الأئمة، يعني لو كان مجتهدا في المذهب وليس مجتهدا مطلقا، فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها من متقدمها من أقوال في المذهب، ويقلد كبار علماء المذهب في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه. وقوله لو اعتقد خلافه هذه محل نظر، لأن الإنسان إذا كان يعرف أو يطمئن إلى أن الحكم الصحيح هو خلافه من قلده فإنه لا يجوز له ذلك. الإنسان يجب عليه أن يحكم بما تطمئن نفسه إلى أنه هو الحكم الشرعي، ولو كان خلاف المذهب ولو كان خلاف إمامه، لأن المعتبر هو الكتاب والسنة. فإذا ترجح لديك أن الحق والصواب في هذه المسألة خلاف ما عليه من تقلد من أهل العلم، لزمك أن تحكم وأن تفتي بما توصل إليه فهمك واستقر إليه طمأنينتك. فإذا عرفت أن الحق هو هذا فلا يجوز أن تحيد عنه وتحكم بخلافه أو تفتي بخلافه. قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. قال الشيخ تقي الدين ابن قدامة تقي الدين هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. تقي الدين ابن تيمية يقول هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، بمعنى أنه إذا لم يوجد من تتوفر فيه الشروط فيختار أمثل الموجودين وأقدرهم علما وورعا، فتجب ولاية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة، فيولي لعدم أنفع الفاسقين وأقلها شرا وأعدل المقلدين وأعرفها بالتقليد. قال في الفروع وهو كما قال، قال فيولى لعدم الأنفع من الفاسقين، يعني إذا كان هذا المجتمع طلبة العلم فيهم فسق فيولى أحسنهم ولو كان عليه مآخذ، وأقلهم شر. وإذا لم يوجد مجتهد فيولى أعدل المقلدين وأعرفهم بالتقليد. ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا أو ولعا أو زاهدا أو يقظا أو مجلسا للقياس أو حسن الخلق، والأولى كونه كذلك. ثم ذكر صفات ينبغي أن تتوفر في القاضي لكنها ليست شرطا. قال ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق، والأولى كونه كذلك. يعني أن الأولى في من يولى القضاء أن يكون كاتبا ورعا زاهدا يقظا مثبتا للقياس، يعني يعرف أن يقيس الأحكام الفروع يلحقها بالأصول ويستخرج العلل ويستنبط الأحكام من الأدلة، وأن يكون ذا خلق حسن. لكن لو فات شيء من هذا فإنه لا يؤثر على عمله. وإذا حكم اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء فحكم بينهما نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها من كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام من ولاه إمام أو نائبه. بعد هذا ذكر مسألة أخرى وهي مسألة ما إذا حكم اثنان فيهما شخصا فما مدى نفوذ حكمه. يقول وإذا حكم اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء فحكم بينهما نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. فإذا اتفق اثنان بينهما خصومة على أن ينظر في قضيتهما فلان ويحكم فيها فإن حكمه نافذ عليهما، سواء كان ذلك يتعلق في شؤون مالية أو في حدود أو في لعان بين زوج وزوجة وغير ذلك من كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. لأن عمر وأبي تحاكما إلى زيد بن ثابت ونفذ حكمه فيهما، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ونفذ حكمه فيهما، فاعتبر ذلك دليلا.

أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل شروط القاضي العشرة تشترط في المفتي كذلك أم لا؟ نقول: لا، القاضي أحكامه ملزمة، وينصب بأمر من الحاكم أو نائبه أو من الخصمين، وأما المفتي فليس كذلك، فإنه يسأل عن الحكم فيقول رأيه فيه، يقول ما فهمه، والفتوى ليست